كيف أخبره وقت مات؟ يعني أنت إذا قلت عن فلان أنه خرج عليه عن فلان، شكونه؟ عن فلان أنه خرج عليه لصوص فقتلوا، من تخبر؟ يعني يبين بأن عن هنا ليست، حتى وإن كان فلان هذا الذي قتله اللصوص قد عاصرته والتقيت به وعقلت عنه، فأنا بين بلي الحديث أنا لا يراد به الاتصال أبدا. كيف أخبرك؟ أخبرك بعد أن مات، من مات عندنا لا يثبت بها أخبر. وإن كان كنت نشوف هذا الصبيحة لبعض الناس قال لهم شت عيسى عليه السلام وشت موسى مرة واحد الرباع نسك وشت الرسول وقال لهم شت عيسى وعرفت بصفته وشت موسى وشت وين قل لهم وين ما طلبت يا ربي وريني موسى والرهلي. يا رجل هذه المسائل على افتراض أنك رأيتها خليها عندك، على أثرك تحدث بها، على أثرك تحدث بها خليها عندك إن كانت صحيحة. المهم أن هذا المثال الذي ذكرناه ما له أن عن لا تفيد فيه الاتصال، وهذا المثال ذكره الإمام ابن حجر في نكته على ابن صلاح. قيل أيضا يعني المذهب هذا الأول وينه اللي هو التسوية بين عن وأن. القول الثاني التفريق بينهما، فعن محمولة على الاتصال بالقيد المذكور حتى يثبت خلافه، عن محمولة على الاتصال بالقيد المذكور حتى يثبت خلافه، وأن محمولة على الانقطاع حتى يثبت خلافه. واضح كيف؟ وهذا القول يعني منسوب إلى أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبي بكر البرديجي رحمهم الله تعالى. وهذا القول رده ابن عبد البر، قال لا يمكن أن تحمل ماذا؟ أن تحمل أن على الانقطاع حتى يثبت الخلاف، قال لأنه جاء عن الصحابة الرواية بعن والرواية بأن، وكل ذلك محمول على الاتصال. وقول ابن عبد البر رحمه الله في استدلاله بهذا الذي الناس متفقون عليه أو كادوا يتفقون عليه أنه من قبيل مرسل صحابي، ومرسل الصحابي الخلاف فيه قليل، وهو أنه مقبول محمول على الاتصال. فنحن ناس في خلافه، لسنا في هذا الأمر، نحن في من دون الصحابة. ولكن رد والله مناقشة قول ابن عبد البر لا يعني أن أصل المسألة على خلاف ما ذهب إليه الناس، وهو أن وعن متساويان في الحمل على الاتصال بتلك القيود. واضح كيف؟ نعم. هذه الأمور اللي سبقت في عن وأن وما شاكلهما من ألفاظ الرواية التي لا كما قالوا لا تشعر بنوع من أنواع الأخذ، قال عنها السيوطي رحمه الله في ألفيته. ألفية السيوطي هو جاء بعد حافظ العراقي فاستفاد ممن تقدمه، ومن خصائص ألفيته فيها زيادات وكذلك عدم تعريجه على أصحاب الأقوال، ولا يعرج على أصحاب يعني لا ينسبها كما يحرص العراقي عليه الرحمة وعليهما الرحمة على نسبتها. واضح كيف؟ فكل واحد عنده منحى، هذا يبين لك يعني الناس يستفاد بعضهم بعض، بس كل واحد مسلم رحمه الله تعالى استفاد من شيخ البخاري، بس يعني هجن هجن آخر، ترمذي استفاد منه من هجن هجن آخر، كل واحد. إذن قال السيوطي رحمه الله في ألفيته، قال ومن روى بعن وأن فاحكم بوصله إن اللقاء يعلم. أخلص يعني الزم في الأول بالقول، وهذا مليح، يعني من فائدة العلم أن الإنسان كي تكون خلاف لو يبتدئ باش